العالمين صلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وبعد لا نزال مع آية الوصية بالوالدين في وصية لقمان وذلك في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقلنا هذا الوهن وهن الحمل ووهن الوضع أي الولادة ووهن الرضاع لهذا جاء في الحديث من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك فقال بعض أهل العلم في ذلك ذكر الأتعاب التي تتحملها الأم فكان تقديمها ثلاثا هذا من أوجهه حملته أمه وهنا على وهن قال وفصاله في عامين وفصاله فطامه في عامين أي أن مدة رضاعه سنتين لا يلزم أن يكون ذلك على التمام قد يكون قبل أو يكون بعد ولكن هذا الأكمل إتمام رضاعه مرة وفصاله في عامين أي إتمام رضاعه و قد أخذ من هذه الآية بعض العلماء بضميمتها إلى آية أخرى على أن أقل الحمل ستة أشهر وذلك في قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا سورة الأحقاف وحمله وفصاله ثلاثون شهرا يعني الحمل والفصال ثلاثون شهرا وهنا قال وفصاله في عامين 24 شهر إذا نزعت 24 شهر من الثلاثين كم يصير؟ يبقى 6 شهر فعلي رضي الله عنه في خلافة عثمان جاء بامرأة وضعت حملها بعد 6 أشهر ولدت وبعد 6 أشهر من زواجها فاتهموها أن الحمل كان قبل الزواج وقالوا وقعت في الزنا وبالتالي يقام عليها الحد فقال علي رضي الله عنه يقول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفي الآية الأخرى وفصاله في عامين فإذا أخذنا العامين من الثلاثين بقيت 6 أشهر فأقل الحمل 6 أشهر ولهذا اتفق العلماء بالإجماع على أن أقل الحمل 6 أشهر وأكثر الحمل كم؟ أكثر الحمل الحمل الغالب 9 أشهر وأكثره قيل 10 وقيل سنتين وقيل 3 وقيل 4 وقيل 5 سنوات فقد تحمل المرأة بالولد وتلد بعد 5 يعني 50 شهر سنة أولى وقيل ذلك المشهور في ترجمة مالك أن أمه حملت به سنتين وقيل ثلاث الحاصل فأخذ من هذه الآية أقل الحمل 6 أشهر هذا يسميه العلماء دلالة الإشارة يسميه العلماء دلالة الإشارة بمعنى أن الحكم أو الآية تدل على معنى لكن فيه إشارة إلى حكم آخر لم تأتي الآية للدلالة عليه ولكن يفهم فقول ربنا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لا يوجد فيه وأقل الحمل 6 أشهر ما يوجد لكن إذا ضممتها إلى الآية الأخرى وفصاله في عامين، إذا كان الحمل والفصال 30 شهر والفصال 24 شهر، إذا الحمل الآخر كم يكون؟ قد يكون في 6 أشهر، قد يكون في 6 أشهر وفصاله في عامين. قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال جل وعلا أن اشكر لي، أن هنا تفسيرية، المقصود ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي، هذا التفسير السابق. فما ذكر من بيان وهن الأم وضعفها وتعبها في حمل ابنها إلى الولد، وما أمر الله عز وجل به من الوصية بالوالدين، فإنه ماذا؟ المقصود أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يشكر الوالدان كذلك. أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. وعليه فقوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، الإشارة إلى تعب الأم وما تتحمله كما ذكرنا. وقال بعض أهل العلم لأن الولد قد يكون له نوع ترفع عن الأم لا يكون ولا يكون عن الأب، ولهذا أكد البر بالأم، ثم رجع الأمر إلى لزوم البر بالوالدين الأب والأم، فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، التذكير بالبعث والنشور وأن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أساليب الترهيب والتخويف، وهو ذكر العقاب، يعني من أساليب الدعوة، من أساليب التربية، حتى نرجع في ما يتعلق بالتربية، من أساليب التربية للأولاد ذكر الجزاء، الجزاء اللي هو الإثابة على العمل الصالح الحسن والعقوبة على العمل السيء، فذكر ذلك مما يعني يعد من أساليب التربية، أن يعلم الولد أنه إن فعل خيرا وصالحا فإنه يجازى خيرا، ويتوعد إذا أساء، يتوعد إذا أساء، يعني يتوعد ليس من باب أنه يضرب ويشدد عليه وكذا، ولكن من باب حمله على فعل الخير وعلى الخلق الحسن والتصرف السوي. وجاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يعني يدرج عليه بالتربية تعليق الصوت في البيت، تعليق الصوت الذي يضرب به من باب التخويف، ليس من باب الضرب به لكن باب التخويف، حتى يكون في النفس وازع يدفع على العمل الحسن طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. وهذا أسلوب تربوي، قال ربنا تعالى كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فالله تعالى رغب في لمن عمل عمل صالحا ورهب في من العمل السيء، من العمل السيء. فإذا قوله وإلي المصير أي الرجوع والبعث، أي أنكم سترجعون إلى الله، فيثيب من عمل صالحا ويعاقب من عمل سيئا، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. شكر الله لا بد منه، واجب قطعا، لأن نعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى، ومنه هذه النعمة التي نحن فيها راحة وأمن، أدركنا رمضان وأدركنا ليالي العشر الأواخر ونحن في أمن، وتأتي إلى المسجد وأنت في أمن وفي راحة ولا شيء يضبك، ووفقنا الله تعالى للإتيان إلى بيوت الله، فنحمد الله تعالى على ذلك ونفرح ونخاف أيضا، لأن أمثالنا وهم في الخارج، أمثالنا في أعمارنا وفي سننا وفيما لهم ما لنا، لكن شغلوا وفتنوا بأمور الدنيا ونحن ما وش نقفزنا لم نفتن، وإنما توفيق من الله. الله تعالى وفقك أن تأتي إلى البيت، بيت الله، فتسمع وتصلي وتقف كما هو يقف، وتتعب كما هو يتعب، لكن أنت تعبك في الجنة وفي الثواب والأجر هو في غير ذلك. من الذي وفق؟ الله سبحانه وتعالى، الله. فلله الحمد والشكر. أن يشكر لأشكر الله، شكر الله تعالى لا ينقضي، وبل إذا شكرته فلا بد أن تشكر تشكره لأن وفقك لأن تشكر، وإذا شكرت زاد، لئن شكرتم لا أزيد لكم. ومن أسمائه تعالى الشكور، إنه غفور شكور، غفور شكور. والربط بين الاسمين فيها معاني عظيمة. وشكره تعالى أن يوفقك للشكر للعبادة ولشكره ويثيبك على ذلك، هذا من تمام شكره سبحانه. وهو غفور أي لمن أذنب وأخطأ فإنه يغفر له، وإذا تاب شكر له، أي تقبل توبته وأثابه ووفقه لمثلها. وإلي المصير إلى المرجع والمآب. إذن من الأساليب في التربية انتبهوا وسيروا عليها، تستفيدوا وتنتفعوا وتجدوا آثار ذلك في أولادكم، أن تستعمل هذا الأسلوب، أسلوب الإثابة وأسلوب الزجر، واحذر أن تضيع أسلوب الإثابة. إذا أحسن الولد قل أحسنت وأثني عليه واذكره بخير، سواء فيما بينكم أو أمام الناس، إذا كان لا يغرر ذلك، لا يدخل الغرور، فإن ذلك مما يجب التمسك بالفعل الحسن. أما أسلوب الذم والإطاحة والاحتقار وتقليل من الشأن، هذا يرجع للولد بماذا؟ بالفشل. تكلم الولد يقول هذا فاشل، دائما فاشل ولا يفعل، ومن فلان كيف ينجح وكذا، ما يقراش، لا ينجح ولا يفعل. لا، وإنما يشكر، يشكر ويذكر بالخير ويثنى عليه، ويقال له إذا فعلت كذا فلك جزاء كذا، واحذر من كذا فإن عقوبته كذا. هذا من أساليب التربية، وهو ماذا؟ أسلوب الثواب والتوعد. وإذا وعدت فأوفي، وإذا توعدت فتجاوز، لأنك إذا وعدت إن نجحت أعطيتك لا بد من الوفاء، وإلا كنت مخالفا أو قد خالفت الوعد. وإذا توعدت، إذا ددت شيء مو طيب وكذا وكذا سأفعل وسأفعل، لكن إذا تجاوزت فهذا طيب، وإني إن وعدت ووعدته لمنجز ما وعدي ومخلف موعدي، أي التوعد هذا يعد مدحا، أما إذا وعدت لا بد أن تنتبه، لأن هذا يمدح عنه. وإذا وعد أخلف، هذه صفة المنافق، فالمؤمن إذا وعد لا يخلف، لكن إذا توعد، فرق بين الوعد والتوعد، الوعد هو الثواب على الحسن، التوعد هو العقاب على السوء، وفرق بين الأمرين. والله إذا وعد فإنه يعطي، وإذا توعد فقد يتجاوز عن عباده، لأنه العفو الغفور الرحيم اللطيف الرؤوف سبحانه وتعالى. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هنا ذكر أهل العلم في سبب نزول الآية، وقالوا هي نزلت في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والله، وذلك أنها أن أمه قالت له إما أن تكفر بدين محمد وإما ألا آكل ولا أشرب حتى أموت، فهو قال أنه بار بأمه، ولكن يا أمه لو كانت لك 100 نفس تخرج واحدة تلو أخرى ما كنت لأكفر بدين محمد، لأنه الحق، الجنة والنار لأنه الحق، هذه جنة أو نار، فلا يطاع أي واحد في معصية الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا الآية التي نزلت في حق سعد بن وقاص ما هي هذه؟ ليست التي في سورة لقمان، وإنما الأخرى التي في سورة العنكبوت. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك، هنا على أن تشرك، لتشرك بي فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. فقالوا التي في سورة العنكبوت هي التي نزلت في حق سعد بن وقاص، وأما هذه فلم تنزل في حق سعد، وإنما نزلت في حق آخر، رجل آخر أظن ابن أبي ربيعة المخزومي أو غيره. هذا كان بارا بأمه وأسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه أناس من مكة وقالوا ألست تبر بأمك؟ قال بلى. قال يا محمد ألست تأمر بالبر بالوالدين؟ قالوا بلى. قال فإن أمك يا مخزومي تقول لك أنها لا تأكل وتشرب ولا تفعل إلى آخره حتى ترجع إليها وتكفر بدينها. فنزلت الآية. قالوا فنزلت الآية. وكفار قريش قولهم كيف تأمر يا محمد بالبر ثم تقول لابني لا يتبع أمه كيف هذا؟ إذن هو عاقل لوالديه. هذا خطأ في الاستدلال، هذا خطأ، لأن المقصود نعم أنا أوافقكم في البر بالوالدين، لكن بره بالوالدين لا يعني أنه يعصي الله تعالى ويكفر بالله عز وجل. هذا يسميه علماء الأصول القول بالموجب. القول بالموجب ما معناه؟ القول بالموجب معناه إذا جاءك الخصم بدليل فتقول له هذا الدليل مقبول، ولكن لا يلزم منه ما تدعيه. أنتم يا كفار قريش قلتم ألست تأمر بالبر؟ أقول نعم، ولكن كوني أمر بالبر لا يلزم منه بره بأمه أن يكفر بالله، ما فيش تلازم. لا يوجد تلازم بين الأمرين أبدا، لا يوجد. هذا من الأمثلة التي تذكر في القول بالموجب. لعلنا نتم الدرس إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. سنذكر بعد الأذان كلمة حول العشر واغتنامها ونصلي إن شاء الله. Мне не доброго.